أن يذهب إلى جانبه. شمعنا لا يعني زي ما تكون اثنين تلامذة تلمذ منهم مجتهد يوم بدري ويروح الدروس بتاعته ويقعد يذاكر ولا فيش مانع ولا بيروح هنا ولا قاعد يذاكر، واحد لعب تاني اللعب مش قادر يبقى مجد يوم يعمل ايه؟ مش معنى ابن الايه ده اللي انا عامل لي ايه؟ يوم يحاول انه ايه يستدرجه الى اللهو والى العبث عشان حته التميز اللي له يفقده. واحد بيصلي وواحد ما بيصليش، يقوم اللي ما بيصليش يقول يا اخويا متميز على اللي يتمنى وفهم، يقول سيبك منه ده صلى لي، قال سيبك منه ده صلى لي، قال دي تكرهه يعني، ده سيبك منه ده جردل، ده راجل مش عارف ايه، عايز يكرهه في الاستقامه. ليه يكرهه في الاستقامه؟ عشان يبقى زيه، عشان يبقى مش متميز عليه بحاجه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، يقول لك وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين. ليه؟ يقول لك أما أنا قابلت الواد فلان ده اللي عامل لي مش عارف طوللي وعامل لي مش عارف إيه وهزات وتهزيق، الله عمل الجريمة ومبسوط منه، يا ريته زعلان اللي عملها. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قال المستقيم بقى ضل زي ما بتوعكم لوط، قال أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم إيه؟ يتطهرون. بقى التطهير بقى عيب، تنفدوهم عشان يتطهروا، شوف العلة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى إيه لضالون. أدي الحياة الدنيا وما حدث فيها. فاليوم اللي هو يوم الحساب بقى، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. شوف ضحك بقى، ضحك على الأرائك ينظرون. ثم يلتفت الله إلى المؤمنين الذين استهزئ بهم في الدنيا ويقول لهم هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ غدرنا نجزيهم ونوريهم اللي عملوه فيكم. ده إيه ناس اللي يقول له نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب. هل ثوب الكفار يعني غدرنا نجزيهم؟ ما غدرنا نجزيهم.